سبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والنذي والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء في هذه البلدة الطيبة في الخرمة، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء يا أهل هذا البلد وما حوله أيضا من المناطق أو من القرى الذين جاءوا لحضور هذا المجلس من مجالس الذكر، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل من مشى إلى هذا المجلس ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولما أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج هو عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه فوجدهم مجتمعين، فسألهم عن اجتماعهم فقالوا: يا رسول الله، قعدنا نذكر الله ونحمده على ما من الله به علينا من نعمة الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا هذا. قالوا: نعم. قال: الله. قالوا: نعم. قال: الله. قالوا: الله، يستحلفهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني جئت أخبركم أن جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم ملائكة، أن الله يباهي بكم ملائكة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحبهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وممن يقال لهم في آخر المجلس: ينفوه مغفورا لكم. وإن لله تعالى ملائكة سيارين في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، يلتمسونهم في المدن والقرى والبيوت وفي كل مكان، فإذا وجدوا مجلسا قال بعضهم لبعض، قال بعض الملائكة لبعض: هلموا إلى غايتكم، هلموا إلى بغيتكم، يعني تعالوا اجتمعوا. فتجتمع الملائكة من شدة محبة الملائكة لهذا المجلس وحرصها عليه تزدحم حتى تصل إلى السماء. فيقول الله تعالى: الملائكة من أين جئتم؟ قالوا: جئنا من عند عبادك. ماذا يفعلون؟ يسبحونك ويحمدونك. فيقول الله تعالى: ماذا يرجون؟ تقول الملائكة: يرجون جنتك. مما يخافون؟ يخافون من نارك. فيقول الله تعالى: أشهدكم أني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. فيقول ملك من الملائكة: يا رب، إن فيهم عبدك فلان، في الحاضرين هؤلاء الذين غفرت لهم، فيهم رجل ليس منهم، ما جاء لحضور مجلس الذكر، إنما جاء لحاجة، مثل لو شخص مثلا صلى في مسجد وأراد أن يخرج وإذا سيارته قد أغلقوا عليها الطريق، فاضطر يرجع ويجلس، ليس رغبة في المجلس لكن ما قدر يمشي، أو ربما جاء مع فلان وفلان هذا جلس ويتصل بجواله تطلع ما رد عليه فاضطر يجلس ينتظر. قالوا: يا رب، قالوا: يا ربي، إن فيهم عبدك فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله تعالى: وله أغفر، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهنيئا لمن يوفقه الله تعالى والإخوة الكرام والأخوات لحضور مجالس الذكر، سواء كان هذا المجلس في بيت أو كان في مسجد أو في مدرسة أو حتى في سيارة أو في أتوبيس ولا في غير ذلك. من يسر الله تعالى له الحضور في مجالس الذكر فقد أراد الله تعالى به خيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله تعالى في العبد خيرا يسر له الفقه في الدين وتعلم الدين ووفقه الله تعالى إليه. أما القصة التي معنا من القرآن فهي قصة غريقين غرقا في البحر. ذكر الله تعالى قصتيهما، وذكر الله تعالى الفرق في جزاء كل منهما، وما الذي جعل هذا يجازى بالشيء الفلاني والآخر يجازى بشيء آخر. أما الأول فهو ولي من أولياء الله، كلا بل هو نبي من أنبياء الله، والثاني عدو من أعداء الله، ما عرف في التاريخ أعدى منه ممن ذكرهم الله تعالى في القرآن. أما الأول فهو يونس بن متى عليه السلام، أرسله الله تعالى إلى قرية في العراق اسمها نينوى. وكان الرسل في السابق كما تعلمون كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، يعني موسى عليه السلام يبعث من قوم مثلا في مصر ويبعث إلى أهل مصر خاصة، عيسى عليه السلام إليكم يا أهل الشام خاصة، وهكذا يونس عليه السلام إليكم يا أهل العراق خاصة. وربما كان في الوقت الواحد عدة رسل في عدة مناطق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي، ثم ذكر منها صلى الله عليه وسلم قال وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. فهو عليه الصلاة والسلام ولد في مكة وبعث في مكة، لكن جميع أهل الأرض كلهم يعتبرون من أمته، من أمة الدعوة الذين تشملهم دعوته صلى الله عليه وسلم، ومن آمن منهم صار من أمة الإجابة. فيونس عليه السلام بعثه الله إلى قرية اسمها نينوى، أقبل إلى هذه البلدة وأخذ يدعو أهلها إلى الله وترك ما يقعون فيه من الشرك، لكنهم أبوا وأعرضوا وطالت المدة بينه وبينهم وهم يأبون عليه، فغاضبهم. ثم خرج غضبان من هذه القرية كلها، كما قال الله وذنوني، النون هو الحوت، الله تعالى يقول وصاحب الحوت يعني صاحب النون، وذنوني إذ ذهب مغاضبا، غاضب قومه ودعا على قومه وذهب إلى قارب في البحر وركب معه ومضى. فلامه الله تعالى لما لم تستأذن مني قبل ما تطلع من عنده، النبي بعثه الله تعالى برسالة يبلغها، فلما تغادر هذا المكان من غير ما تسألني؟ فثقلت بهم السفينة كما في القصة المعروفة، ثم رأوا أنهم حتى ينقذوا أنفسهم الذين في السفينة ألقوا المتاع وألقوا كذا والسفينة ثقيلة، فرأوا أن لابد أن نضحي بواحد بدل ما يهلك الجميع، نخفف السفينة بأن نرمي واحدا منا. فعملوا القرعة عدة مرات وقعت على يونس، حمل يونس وألقوه في البحر، يموت واحد ولا يموت المجموع. قال الله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، مليم يعني ملوم. قال الحسن البصري إن الله تعالى أوحى إلى الحوت ألا تجرح له جلدة ولا تكسر له عظمة، ولذلك ما قال الله فأكله الحوت، قال فالتقمه الحوت وهو مليم. ثم مضى عليه السلام، أخذه الحوت ومضى إلى جوفه، ثم نزل الحوت يسبح إلى قعر البحر، فلما نزل الحوت إلى قعر البحر سمع يونس تسبيح الحصى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل ما ترى من أشياء تسبح بحمد الله، لأن الله تعالى عرض على السماوات والأرض والجبال، عرض الله تعالى عليها أن تحمل الأمانة، يعني تحمل أمانة العبادة والقيام بالأرض وعمارتها، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، وحملها الإنسان. الإنسان قال أنا يا ربي بحمل الأمانة، أبا أنا اللي أمرني بالصلاة والصوم وعمارة الأرض، وسخر لي هالجبال أكسرها وأبني منها بيوت، وسخر لي الأرض أحفرها وأزرعها وأفعل بها ما أشاء، وسخر لي السماء تمطر علي وأطير فيها. فسخر الله للإنسان هذه الأشياء، لكنه قال أنت اللي حملت الأمانة، أنت اللي مسؤول عن أداء الشكر. ولذلك السماوات تسبح والأرض تسبح والجبال يسبحنا، مثل ما قال الله تعالى والطير صافات، والطير صافات مصفوفة جنب بعض، كل قد علم صلاته وتسبيحه، الطيور اللي في السماء تسبح، كل قد علم صلاته يعني دعاءه وتسبيحه، الطير اللي يطير اللي تراه يسبح ويحمد ويهلل، ولكن لا تفقهون، ما تفهمون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فيونس لما نزل به الحوت إلى قعر البحر سمع يونس تسبيح الحصى، قال الله فنادى في الظلمات ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ارتفعت الدعوات إلى السماء، وليس هناك أجمل من الانكسار والانطراح والذلة بين يدي الله وتقول يا ربي أنا أخطأت سامحني، يا ربي أنا أخطأ سامحني، إلى أين أذهب، إلى أين أذهب إلا إليك، يا ربي سامحني، يا ربي أنا غلطان سامحني. والله تعالى كلما رأى من العبد انكسارا وذلا بين يديه كانت رحمة الله أقرب إليه، وإذا رأى من العبد إعراضا وكبرا أو تصاغرا لمعصيته يقول له يا أخي أنت نام عن صلاة الفجر، قال احمد ربكم غيري ما يصلي أبدا. لا تستصغر المعصية، لا تستصغر، أو نقول له ما يجوز أنك تنظر لأشياء محرمة في جوالك، قال أنا أنظر غيري يا أخي أعوذ بالله يفعل. لا تستصغر المعصية، كلما انكسرت لله وانطرحت بين يديه قلت يا ربي سامحني، يا ربي أنا غلطان، يا ربي أنا مخطئ، أنا مفرط، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كانت رحمة الله أقرب إليه. ولذلك يونس يعرف ما هو الطريق الذي يحصل به على كشف كربته. الله جلالي أنطرح وأقول يا ربي سامحني أنا غلطان. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ارتفعت دعوته إلى السماء، قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة، من هذا يا ربي؟ قال الله تعالى هذا عبدي يونس. قالت الملائكة يا ربي أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ يا ربي هذا عنده أعمال صالحة في الرخاء، ألا تنفعه الآن في البلاء؟ فقال الله تعالى بلى. ثم أمر الحوت وألقاه على الشاطئ، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، يعني يقطين له القرع الدباء. قال الله عن يونس فلولا أنه كان من المسبحين، ما قال لولا أنه كان من المتصدقين، لولا أنه كان من المصلين، مع أن كل هذه عبادات حسنة وفاضلة، إنما اختار الله أن يوصف يونس بالعبادة التي يحبها الله، لأن الله تعالى لما ذكر عبادة الذكر قال سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر، يقول ابن كثير في تفسيره ولذكر الله أكبر من صلاة الضحى، ولذكر الله أكبر من الصدقة، ولذكر الله أكبر من غيره من الأعمال الصالحة إلا من الفراغ، ولذكر الله أكبر. فقال الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تسبيح يونس وتحميده واستغفاره السابق نفعه الله تعالى به لما وقع في هذه الكربة، لكن الغريق الآخر فرعون أمهله الله تعالى وهو يرى منه ما يفعل ببني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ما في طاغية ذكر الله تعالى خبره في القرآن كما ذكر خبر فرعون، فيقول الله جل وعلا عن فرعون لما بدأ يتتبع موسى عليه السلام وقومه، ثم أمر الله تعالى موسى عليه السلام فذهب إلى البحر، فالتفت أصحاب موسى إلى فرعون وراءهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، كيف يا موسى كلا، أنت ترى هؤلاء وراءنا، كلا، ليش كلا يا موسى، فرعون وراءنا بجنوده وسلاحه، قال كلا إن معي ربي، ماذا سيفعل بك ربك، سيهدين، الله بيدبرني، الله بينقذني، الله وعدني أن يكون معي سيكون معي، فأوحى الله تعالى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. صار البحر كل فرق كل جهة كأنها جبل. وجعل أصحاب موسى يدخلون وشق الله لهم طرقا 12 طريقا كل يمشون وينظر بعضهم إلى بعض لأن الماء شفاف فبعضهم يشوف بعضه يمشي. فلما أنجى الله تعالى موسى أقبل فرعون وقومه فلما دخل تلاطمت عليه الأمواج رجع البحر إلى طبيعته. ولما بدأ فرعون يغرق قال الله حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ارتفعت دعوة فرعون فرضوا إلى السماء. وترى حتى الكافر إذا دعا يرتفع دعاؤه لكن هل يستجاب ولا ما يستجاب؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ذكر بعض الشراح قالوا معاذ ذهب إلى قوم كفار أصلا ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام حتى الكافر لا تظلمه تراه لو دعا على من ظلمه استجيب له. والكفار الذين يموج بهم البحر إذا ركبوا في الفلك ماذا قال الله عنهم؟ دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجى شوفوا هم كفار ولما تلاطمت الأموات قالوا يا رب نجنا فاستجاب الله لهم ونجاهم. لكن فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ففرعون لما دعا ارتفعت دعوته إلى السماء. قالت الملائكة يا ربي هذا صوت منكر من عبد منكر هذا عمرنا ما سمعناه يا ربي يسبح ويهلل ويستغفر من هذا يا رب؟ قيل هذا فرعون. ثم نزل جبريل يأخذ من طين البحر يضع في فم فرعون ثم قال الله لفرعون الآن وقد عصيت قبل. وين التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار والعمل الصالح اللي قبل؟ وين يا فرعون؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية نخليك عبرة لغيرك وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. شوف الفرق بين هذا اللي عنده أصلا تسبيح وتهليل واستغفار وبين الشخص الآخر الذي ليس عنده مثل ذلك. ولذلك أيها الإخوة والأخوات الله جل وعلا لمحبته العبد المسبح العبد الذاكر أمر الله تعالى بالذكر بعد كل العبادات. وأرجو من الأخوة يتقاربون شوي حتى يدخل بس إخوانكم من الخارج. أمر الله تعالى بالذكر بعد كل العبادات. فلما ذكر الله تعالى الصلاة قال الله جل وعلا فإذا قضيتم الصلاة ماذا تفعلون؟ فاذكروا الله قياما وقعودا. ولما ذكر الله الصيام لما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال الله تعالى ولتكملوا العدة يعني تكملوا عدة الصيام 30 يوم أو 29 ولتكبروا الله على ما هداكم. حتى بعد الصيام أول شيء نفعله التكبير والتحميد. ولما ذكر الله الحج قال فإذا قضيتم مناسككم إذا خلصتم الحج ماذا تفعلون؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ولما ذكر الله تعالى الإفاضة من عرفات قال جل في علاه فإذا أفضتم من عرفات ماذا تفعلون؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ربنا يحب الذكر ويرغب عباده فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. الصحابة: نعم يا رسول الله، ما هذه، ما هذا العمل الصالح الذي هو يفوق كل الأعمال؟ نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: هو ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل، لا يعجز عنه أحد، الكبير والصغير، والغني والفقير، والرجل والمرأة، والفارغ والمشغول، والعالم والجاهل. ولذلك لا يحتاج إلى استقبال قبلة، ولا يحتاج إلى ستر عورة الذكر، ولا يحتاج إلى أن تفعله في جماعة، ولا أن تسافر لأجل فعله، ومع ذلك رتب الله عليه أجورا عظيما. كل الأنبياء كانوا يكثرون من الذكر لأنهم يعلمون أنه محبوب إلى الله تعالى. لما ذكر الله جل وعلا موسى عليه السلام وهارون، قال الله تعالى لموسى لما جاء موسى بعدما حصلت له القصة الطويلة في رعي الغنم وغيره، آنس من جانب الطور نارا، طلع من الشام متوجه لمصر ماشي غرب يرجع إلى أهله زوجته وعياله بعدما قضى 10 سنوات، آنس من جانب الطور بجانب الجبل نارا، قال لأهلهم: كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، وفي آية أخرى بخبر. فهو الآن ضايع في البر، يقول له: أنا أجلس، أنا بروح عند النار بسأل عن الطريق، ولا أجيب لكم جذوة من النار تدفون عليها. فلما مضى نبأه الله تعالى بالرسالة، فدعا موسى عليه السلام بدعوة، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. يا ربي في أخوي في مصر، أنا بروح الحين وبقابله، ما رأيته من 10 سنوات، يا ربي اجعله معي. ويقولون أعظم واسطة حصلت في التاريخ اللي لا قبلها ولا بعدها أعظم منها، هي واسطة وشفاعة موسى لأخيه هارون أنه يصير نبي معه. أنت ممكن تتوسط الواحد أنه يتزوج من فلان، أو أنه يتوظف في الوظيفة الفلانية، أو لكن تتوسط الواحد يصير نبي، هذه إلى الله. ومع ذلك موسى عليه السلام قال: واجعل لي وزيرا من أهلي، اجعل معي نبي ثاني، هارون أخي اشدد به أجري وأشركه في أمري، اجعله نبي معي. ليش؟ ما قال كي نكون جريئين، كي ندعو إليه، ذكر عبادة الذكر لأنه يدري أنك تحبها يا رب العالمين. ولذلك أنا سأذكر لك يا ربي شيء يتعلق بذكرك عشان تعطيني ما سألتك. فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري وأشركه في أمري، كي إيش؟ نسبحك كثيرا ونحمدك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يا ربي اجعل معي هارون عشان نسبحك يا ربي وعشان نحمدك. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، يلا هارون نبي معك عشان تسبحوني وتحمدوني، لأن الله يحب التسبيح والتحميد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. شوف التسبيح والتحميد كيف يهزك هز. ثم أمر الله تعالى موسى وهارون: خلاص أنتم الآن الأنبياء، طيب ماذا نفعل يا ربي؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ثم أعطى الله تعالى لموسى وهارون توجيها، أعطاهم وصية، هذه الوصية تعطيهم قوة في قلوبهم وثباتا في دعوتهم ومحبة عند ربهم، وصية. قال الله لموسى وهارون: اذهب أنت وأخوك بآياتي وإيش؟ ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك بآياتي. ترى أنت يا موسى قل كي نسبحك كثيرا ونحمدك كثيرا، لا تنساها. أنت قلت نسبحك ونحمدك، لا تنسى تسبحني وتحمدني بعد ما أعطيتك اللي تريد. أنت قلت ابعث معي هارون نبيا، أعطيناك هارون نبي كي نسبحك ونحمدك. انتبه لما عطيتك اللي سألتني لا تقصر فيما وعدتني. كي نسبحك كثيرا ونحمدك كثيرا، فقال الله اذهب أنت ويلا عطيناك أخاك نبيا معك، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. لا تقصرون في ذكري تسبيح التحميد، ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى. شوف كيف ربنا يا إخواني يحب التحميد والتسبيح والتكبير. موسى عليه السلام كما روى البخاري قال لله تعالى، قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به، علمني دعاء أدعوك به. فقال الله تعالى يا موسى، موسى ترى بالمناسبة ما هو بنبي عادي، موسى من أولي العزم من الرسل. موسى نبي ذكره الله في القرآن 188 مرة، أكثر نبي ذكره الله في القرآن. عيسى عليه السلام ذكر 23 مرة بس، هو اللي بعد موسى على طول في العدد، منها 20 مرة باسم عيسى ومنها 3 مرات ابن مريم. نبينا محمد عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام ذكره الله في القرآن 4 مرات. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، آمنوا بما أنزل على محمد، ونحو 4 آيات. موسى 188 مرة. موسى هو النبي الوحيد اللي نعرف الظروف قبل ولادته وقصة ولادته وكيف تم إرضاعه ومن هي أخته وما هي أعمالها ومن هو أخوه وما هي أعماله وكيف تزوج وكيف تعرف على العائلة اللي تزوج بنتهم وإيش وظيفته وكم مهره. في تفصيلات لنبي آخر في القرآن مثل هذا النبي؟ لا. إذا موسى نبي يتميز، فموسى لما يسأل الله معنى هذا السؤال له وزن. قال موسى يا ربي علمني دعاء أدعوك به. فما قال الله تعالى له مثلا يا موسى قل اللهم ارزقني، يا موسى قل اللهم اصلحني، يا موسى قل كذا. لا، أعطاه الله تعالى الباب الذي إذا فتحه كل أدعيته إن شاء الله تكون مستجابة. هو يبغى دعاء، الدعاء يعني طلب شيء. يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال الله يا موسى قل وش يقول؟ قل يا ربي قل لا إله إلا الله ذكر. قال موسى يا ربي استغرب، المعلومة عندي من قبل لا إله إلا الله، أنا بغشيتي. يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال الله يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع كن في كفة ميزان، في كفة ميزان، ولا إله إلا الله في كفة نشوف اللي أثقل لرجحت بهن لا إله إلا الله، تصير لأنه الله أثقل منها تطيرها فوق السماوات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح حديث العباس بن عبد المطلب لما قال لهم عليه الصلاة والسلام أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قال الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام، ثم قال وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام. سمك السماء الواحدة مسيرة 500 عام، كأن واحد يمشي 500 سنة. وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق ذلك عرش الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله، وفوق ذلك رب العالمين، ولا يخفى عليه شيء من أعماله. هالسماوات العظيمة وهالأراضين العظيمة بما فيها من جبال وبحار وأنهار وحديد ومعادن وبشر، لو أخذت السماوات السبع وأخذت الأراضين السبع وضعت في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا صارت أسهل. ثم قال الله: يا موسى، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مفرغة، يعني صنع منهن، السماوات والأرض كلها صنع منهن حلقة مثل السوار، حلقة مفرغة، لقطمتهن لا إله إلا الله. الحلقة اللي مصنوعة من سماء وأرض تجي الآن وقت تلحق. كيف الذكر يعظمه الله في قلوب أنبياء، يعظمه الله في قلوب أنبياء. تبغاني أستجيب دعائك يا موسى أكثر من تحميدي وتهليلي، أكثر من الذكر تسبيحا وتحميدا وتهليلا، حتى يا موسى أستجيب بقية دعائك. كل الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن تجد أنهم كانوا كثيري الذكر. أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، علمني يا رسول الله عملا فاضلا حسنا أتمسك به وألزمه. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تبغى العمل اللي أوصيك به؟ لا يزال لسانك رطبا، لا يجف لسانك أبدا من الذكر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ليست القضية أيها الأكارم أن الواحد يذكر الله، لا، القضية أنت كم مرة تذكر الله. هنا المسألة، الفرق بين المؤمن والمنافق ليس أن المؤمن يذكر الله والمنافق لا يذكر الله، كلا، المنافق أيضا يذكر الله. الفرق بينهما أن المنافق يذكر الله قليلا والمؤمن يذكر الله كثيرا. فيقول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن لما نادى الله المؤمنين قال الله: يا أيها الذين آمنوا، ودائما يقول ابن عباس: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، اسمعوا شل بعدها، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. دائما بعد يا أيها الذين آمنوا يأتي التوجيه: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أو لما تقولون ما لا تفعلون، أو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أو إنما الخمر والميسر وأنصاب الأزلام. هنا يقول ابن عباس: إذا سمعت الله يناديك يقول يا أيها الذين آمنوا سمعوا شل بعدها. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. كم مرة يا ربنا اذكرك ذكرا كثيرا؟ كم يعني كثيرا؟ أنت ونشاطك كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا، سبحوه بكرة في الصباح وأصيلا يعني من بعد الظهر إلى الليل، بمعنى كل اليوم يكون الذكر مرافقا لك. بل اللي يدلك ان ربنا جل وعلا سبحانه يريدك انك تكون كثير الذكر، ان الله يذكر عبادات اخرى في القران. يذكر الصوم ما يقول فيه كلمه كثيره، يذكر الصدقات ما يقول كثيره، لكن اذا جاء عند الذكر يقول كثيره. قال الله تعالى: شوف، بذكر لكم 10 صفات من صفات المؤمنين، ما فيه ولا صفه منها ذكر الله فيها كلمه كثيره الا الذكر. قال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. هذه كم صفات؟ تسع صفات. ذكر الصائمين والصائمات ما قال الصائمين كثيرا، والمتصدقين والمتصدقات ما قال والمتصدقين كثيرا، لكن لما جاء عند العاشرة قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كثيرا. نعم كثيرا والذاكرات. استدام يا ربي شيئين، مغفرة الذنب ومضاعفة الحسنات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تعالى، ترى الذكر بالمناسبة ذكره الله في القرآن أكثر من 300 مرة، الذكر. والذاكرين الله كثيرا واذكروا الله كثيرا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا ونحن، إذا فعلوا معصية أو ظلموا ذكروا الله. يعني إذا كان الإنسان يعلم أن العبادة محبوبة إلى الله كيف يقصر فيها؟ يقول الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما صفات أولي الألباب؟ أولي العقول، أولي الفهم، الذين ماذا يفعلون؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذكر يجعل الإنسان يفلح في حياته. يعني أنت طالع تحت دكانك تشتغل في دكانك تبغى تفلح أكثر من الذكر، أن طالع المدرسة تدرس تبغى تفلح أكثر من الذكر، أن تشتغل على كمبيوتر تبغى تفلح أكثر من الذكر، أن خياط تبغى تفلح أكثر من الذكر، أن تربي عيالك تذكر الله، أن تسوق سيارتك أذكر الله. إيش الدليل؟ اذكروا الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الإكثار من الذكر هو علامة على المسألة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كلما أصبحت مكثرا من الذكر صار الفلاح في حياتك أقرب إليك، صار أقرب إليك. والذكر يعطي الإنسان أيضا قوة في بدنه. يدل على هذا أن علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة رضي الله عنه، علي تزوجها كان عمره 26 سنة، وكان عمره 26 سنة وهي عمرها 18 سنة. وكانت أحوال الصحابة عموما في ذلك الحين يعني أحوال ليست أحوال الأغنياء والأرزاق الكثيرة، يعني كانت أحوالهم متواضعة. وكانت فاطمة رضي الله عنها لما تزوجت واستقلت في بيت صارت مثل نساء الصحابة، تذهب للبئر وتجيب الماء، تجمع طعام للفرس، تطحن الرحى بيدها، تطحن القمح والشعير، يعني امرأة تشتغل في بيتها وهي سيدة نساء العالمين رضي الله عنها. فقال لها علي رضي الله عنه يوما، قال يا فاطمة أنت ما تتعبين من شغل البيت؟ قالت بلى والله أتعب. قال ما تتعبين من الراحة؟ ما تتعبين من جمع الطعام للفراس؟ قالت إلا أتعب، لكن ماذا أفعل؟ يعني أنت عندك فلوس تأتي لي بخادم؟ ما عندك. فقال إن أباك قد جاءه اليوم سبي، فاذهبي فالتمسي منه خادما. أبوك جاءه اليوم سبي، اذهبي وقولي يا رسول الله الخدم هذول اللي جو أعطني منهم خادما. ذهبت فاطمة رضي الله عنها إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجده، فأخبرت فاطمة عائشة بما تريد، قالت أنا والله جئت أريد من أبي كذا وكذا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته كاملا متعبا في الليل؟ قالت له عائشة: يا رسول الله، قد كانت هاهنا فاطمة. قال: وما تريد فاطمة؟ قالت: يا رسول الله، ذكرت أنها تريد كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام من اهتمامه بأسرته وبناته وعياله ما قال يعني هذا موضوع ليس عاجلا، هو موضوع واحد مريض بيموت ولا واحد مصاب، موضوع خادم يمدي بكرة ولا بعد، يعني ما قال هذا الموضوع ليس عاجلا، بكرة الفجر أرى عليا أو أزور بنتي الضحى. لا، ما يبغى البنت سلام والموضوع في نفسها رضي الله عنه. هذا يا إخواني ترى مهم، من الإنسان يهتم بأولاده، مهم حتى لو عندك زوجتين ثلاث أربع وعندك 20-30 من العيال والبنات، هؤلاء في رقبتك، اهتم بهم، شلون تبندي بارك إذا هي ما اتصلت عليك فاتصلت عليها. يعني مهما كان الواحد على أي حال يخصص لنفسه. أعرف شخص عنده عدة نساء وأولاده وبناته كثير كثير، يعني فوق 50 ما بين أولاده وبناته، كل حرمة جايبة 12 بطن 13، موزع كل عصر على مجموعة، هو فوق 80 عمره قريب من 90، وبالتالي عياله خلاص يعني يمكن أصغر عياله عمره 18 ولا حولها، فموزع كل عصر على هالخمسين يتصل 3-4-5 منهم كل عصر. العصر اليوم بتصل على فلانة وفلانة، فلانة ساكنة في القصيم وفلانة في القريات وفلانة في جيزان وفلانة مسافرة مع زوجها للخارج، وفلانة يا يرسل لها رسالة يا يتصل بالتلفون ولا على عيالها. الاهتمام بالأولاد مهم. صح أن أولادنا ربما بعد ما يتزوجون كثر خير أحيانا لو يتصل الولد في الأسبوع مرة يسلم، لكن برضو أن أشعر أنك أبوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام من اهتمامه ما قال خل الموضوع بكرة، طلع من ليلته إلى بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما، فأقبل صلى الله عليه وسلم وطرق الباب عليهما. فعلي وفاطمة في البيت في هالليل، وهم كانوا يعني المدينة ما كانت يعني ذات صخب وزحام، يمكن يصلون المغرب من غياب الشمس ما تجلس في الشارع أحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخل الصلاة على المنافقين، صلاة العشاء والفجر. اليوم صلاة العشاء ما هي ثقيلة علينا لأننا لا ننام إلا يمكن الساعة 10 و11 و12، ولا هم لا، الواحد منذ أن تغيب الشمس يبدأ النوم يغالبه، فبالليل ما في أحد يطرق الباب. غريب الذي يأتي بالليل الذي يزور بعضهم بعضا. فعلي رضي الله عنه يسأل: من بالباب؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو. فقال: يا رسول الله، على رسلك، يعني رتب البيت وصلح قبل دخلتك. قال: بل أنتما على حالكما، أبد لا تصلحون شيئا، أقول كلمتين وبطلع. في ظلمة الليل تقعد ترتب وتجهز. فدخل صلى الله عليه وسلم وإذا علي وفاطمة على فراشهما، فجاء عليه الصلاة والسلام وجلس بينهما، ثم سأل فاطمة، قال: جئتيني اليوم؟ قالت: نعم. قال: ما تريد؟ قالت: يا أبي، أنا أتعب من شغل البيت، أنا أريد خادما. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ أنت بنتي وأنا نبي صلى الله عليه وسلم، وأنا رئيس في المدينة، له وضع، أنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تطلبين هالطلب الصغير؟ أبا أعطيك أحسن من الخادم. أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قالت: بلى. قال: إذا أخذتما مضاجعكما، إذا حطيت رأسك الثلاث فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، كم صار المجموع؟ 100. قال: فإن ذلك خير لكما من خادم. والله يا بنتي إن أصلح لك من الخادم، هذا الذكر يا بنتي، التعب اللي تجدينه وانت تشتغلين بالراحة، ولا وانت تجمعين طعام للفرس، ولا حاملة القربة على كتفك ورايحة للبئر وجاية من البئر، التعب بيروح بعد ما تفعلين هذا الذكر. فلا أدلكما على ما هو خير لكما من قادر. يقول علي رضي الله عنه: فلزمت هذا الذكر فلم أتركه أبدا. وفي يوم أخبر فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه، يشتكون من الأغنياء، يعني أبو الدرداء وأبو هريرة وأبو ذر وسلمان الفارسي، صحابة الفقراء أقبلوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكون من أبي بكر ومن عبد الرحمن بن عوف، من طلحة، طلحة الخير، ومن عثمان: يا رسول الله، جينا نشتكي على الأغنياء. لماذا يشتكون؟ هل منعوهم حقوقهم؟ هل كان الأغنياء يأكلون الطعام المرفه أمامهم وأولئك مساكين يعني تدور أعينهم ما يجدون مثله؟ لا، جاءوا يشتكون. ما هي شكواهم؟ قالوا: يا رسول الله، إن إخواننا الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن يا رسول الله عندهم فضول أموال فيتصدقون ولا نجد ما نتصدق. يا رسول الله، إخواننا الأغنياء عندهم أموال زائدة عن حاجتهم فيتصدقون بها، نحن مثلهم نصلي ونصوم نبغى نتصدق، لكن كيف نتصدق يا رسول الله؟ ما نريدهم أن يسبقون إلى الخير. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يجعل الله لكم ما تتصدقون به؟ قالوا: لا والله، ما عندنا، يعني الواحد ما يكاد أن يجد طعاما يطعم به أولاده، من أين يتصدق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا الوصية. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم. شوف الوصايا اللي تسوى: سبقتم من قبلكم ولم يسبقكم أحد ممن يجيء بعدكم. قالوا: نعم يا رسول الله، دلنا على هذا الشيء. فقال: تسبحون في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثا، وتحمدون ثلاثا وثلاثا، وتكبرون أربعا وثلاثا. هذا نوع من أنواع الذكر بعد الصلاة. فذهب الصحابة بهذه الهدية، وإذا هم بعد الصلاة أبو ذر يسبح وأبو الدرداء يسبح وأبو هريرة هناك يسبح وسلمان جالس هناك يسبح، وكلهم يسبحون نفس التسبيح: عبد الرحمن بن عوف وعثمان وأبو بكر والصحابة التجار. عرفوا الموضوع في شيء غريب، هؤلاء الخمسة الستة كلهم يقولون نفس الكلام. ما هذا؟ كل واحد يسأل لي جنبه: إيش اللي حاصل؟ فأخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كذا وكذا. فبدأ عثمان يسبح، وبدأ أبو بكر يسبح، وبدأ عبد الرحمن بن عوف يسبح، وطلحة يسبح. فالفقراء قالوا: كيف يعني الذي كنا سنسبقهم به أدركونا فعلوا مثلنا؟ فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، سمع إخواننا من الأغنياء بالذي علمتنا ففعلوا مثلنا. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبالمناسبة الأذكار التي تأتي بصيغ متعددة أنت مخير بين هذه الصيغ، يعني مثلا بعد الصلاة ورد عدة صيغ، سأذكر لكم منها أربع صيغ. ممكن الواحد بعد الصلاة يقول: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، هذه كم المجموع؟ 99. ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه صارت 100 الآن. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من قالها بعد كل صلاة مكتوبة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. طيب، وفي صيغة أخرى ممكن تقولها بعد الصلاة، ما تقول هذه، تقول الثانية. ممكن أن يقول: سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25، هذه 100. وفي صيغة ثالثة أن تقول: سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. وفي صيغة رابعة التي ذكرناها قبل قليل: سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 34. هذه الصيغ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه أحيانا وهذه احيانا حسب الظروف. يعني مثلا يوم من الايام عنده وفد جايين ولازم يتكلم معهم ويستقبلهم بعد الصلاه، فهو يختار الذكر القصير، سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله اكبر 10 مرات، خلاص اقوم اخلص شغلي مثلا. وهكذا كلما الواحد يستعمل كل صيغه بحسب وضع هذه الصيغه. ولا يجوز للانسان ان يالف اذكار من عنده، ما يجوز، التزم بالاذكار اللي علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم. جلس مره عبد الله بن عمر بين اصحابه، فرجل من الجالسين عطس، فلما عطس هذا الرجل قال الرجل بعد ما عطس، قال الواحد اذا عطس ماذا يقول؟ الحمد لله. الرجل ماذا قال؟ قال الحمد لله وصلى الله على رسول الله. ابن عمر سمع صلى الله عليه رسول الله سكت قليلا، الرجل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم واقرب الناس منه مجلسا اكثرهم عليه صلاه، اللهم صل وسلم على رسول الله. جلسوا قليلا فالرجل عطس مره ثانيه وقال الحمد لله وصلى الله على رسول الله. انتبه ابن عمر انها زياده هو حطها، يعني انت بتجيب اذكار احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عمر وانا اقول صلى الله على رسول الله واشهد انك مبتدع. قال لما؟ لما؟ فقال ابن عمر خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واشهد اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعطس يعطس ويقول الحمد لله بس، من وين جبت الزياده صلى الله على رسول الله؟ قال انا اصلي على النبي. قال صل على النبي في غير العطاء. ولذلك ما يجوز الواحد يالف اذكار من عنده. يعني حتى مثلا التثاؤب، النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا تثاءب احدكم فليخضمه ما استطاع، فان احدكم اذا قال اها ضحك منه الشيطان. طيب هل قال النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هل قال هذا الحديث؟ ما قالها، بس قال اذا الواحد تثاءب بدل ما يفتح اسمه ويقعد له 5 أو 10 ثواني فاتح من هالفم ويقول والشيطان يضحك منه، اكظم التثاؤب. فليكظمه ما استطاع، فان احدكم اذا قال ضحك منه الشيطان. سكت. هذا الحديث. لما يجي واحد يقول اذا تثاءبتم قولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول له من اين جئت بهذا الذكر؟ ما علمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا اخي انا استعيذ من الشيطان الرجيم، تمنعني؟ ما نمنعك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن لا يجوز ان تربط فعل بذكر. النبي صلى الله عليه وسلم ربط فعل العطاس بذكر، ما هو الذكر؟ الحمد لله، صح؟ ربط فعل الدخول الى المسجد بذكر، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي باب رحمتك. ربط فعل الخروج من المسجد بذكر، افتح لي باب فضلك. ربط فعل الدخول الى الحمام بذكر، اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ربط فعل الخروج من الحمام بذكر، غفرانك، صح ولا لا؟ ما يجوز الواحد يبدا يالف من عندها اذكار يربطها بافعال. يعني لو الواحد فرضا جاء وصار كل ما حك ابنه يقول رب اغفر لي ولوالدي، كل ما حك ابنه ما يتركها ابدا وتسمعه لدن، ظن ولده هذا ذكر يقال عند حك الابن، واسمعوه طلابه في المدرسه اللي درستهم، وهو يدرسهم مره حك ابنه وقال رب اغفر لي ولوالدي، وسمع 30 طالب وظنوا ان هذا، كما انه اذا عطس وقال الحمد لله ايضا هذا الذكر عند حك الاذن. وتبدا السنن تدخل في البدع، يبدا الناس اذكار حك الاذن واذكار حك الراس واذكار التثاؤب، وتبدا السنن الثابته تلتبس مع البدع اللي الناس الفوها. ولذلك يقول الشافعي من استحسن فقد شرع، لا تستحسن شيئا وتفعله الا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ولذلك الاذكار من احكامها انك لا تسترع اذكار من عندك، التزم بالاذكار الوارده. لو واحد اراد مره لما عطى صلى على النبي مرتين ثلاث، ما هي مشكله، حك اذنه مرتين ثلاث، يومين ثلاثه، حصلت من مره مرتين في الشهر، وقال عبد المشفر رجيم، ما في بأس. نحن نتكلم عن المداومه على الشيء، هذا اللي فيه حرج، هذا الذي فيه حرج. كذلك الاذكار منها اذكار مطلقه، واحد يهلل يسبح كذا، هذه اذكار مطلقه، وفي اذكار مقيده باوقات معينه. أو أفعال معينة. يعني مثلا من الأذكار المطلقة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة وكانت له عجل 10 رقاب من ولد إسماعيل كأنما أعتق 10 رقاب وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذا ذكر مطلق. من أذكار مطلقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قول الله 11 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. هذا ذكر مطلق. تقول وان طالع من بيتك وانت راجع وانت بتنام هذه أذكار مطلقة. ومن أذكار مطلقة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. هذا أيضا ذكر يسمونه ذكر مطلق. الإنسان يفعله كلما أراه. هذه أذكار إذا حافظ عليها الإنسان ثقل الله تعالى بها ميزانه. ويقول عليه الصلاة والسلام مثلا في الأذكار المطلقة يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى من أراد أن تسره. تقول عائشة من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. في أذكار مقيدة مثل مثلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هذه مقيدة بالإحرام. لو واحد جالس بعد الصلاة بدأ يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لبيك اللهم لبيك يقول يا أخي ما يصلح. قال يا أخي أنا ألبي أنا أستجيب لربي. نقول نعم لكن هذا الذكر خاص بالإحرام بالحج والعمرة ما يجوز تأتي به بعد الصلاة. من الأحكام المتعلقة بالأذكار أيضا ما حكم استعمال السبحة أو استعمال خاتم التسبيح هذا اللي يوضع في إصبعه ويعجرك التسبيح ما حكمه. الأفضل دائما التسبيح بالأصابع عد بالأي هذا الأفضل. وفي سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات المستنطقات. والله تعالى يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يعني إن خيرا بخير وإن شرا بشر. لكن لو قال واحد أنا والله يا أخي أمسك السبحة لأنها تشجعني على الذكر إذا حطيتها في يدي تشجعني نقول إذا استعملها معرفة. لو قال واحد أنا خاتم التسبيح هذا اللي حطه في إصبعي يا أخي شجعني على الذكر أصير مثلا طالع المسجد وأبدأ أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وإذا وصلت أنظر الحمد لله قلت مثلا 400 مرة الحمد لله قلت 500 مرة يشجعني أكثر. أو الصلاة اللي بعدها بقولها 700 اللي بعدها بقولها 900 هكذا. أو مثلا يقول وأنا ماسك الطريق رايح العملي أقول في نفسي إن شاء الله بقول لا إله إلا الله 100 مرة قبل آخر فأقولها بعدين أنظر بقي 5 يلا بقولها قبل أنزل من السيارة. هذا ما في بأس إذا كان خاتم التسبيح هذا أو المسباح يشجعك على الذكر فليس هناك بأس. ويدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما كبر سنها صارت لا تضبط العد تسبيح والتهليل ما تقدر تضبطه فوضعوا لها إناء فيه 100 حصى حصى صغار فكانت تجلس تقول تاخذ من الحصى تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تنتهي من الإناء تدري انها فعلت هذا 100 مرة. هذا فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها ولا بأس فيه. وذكر ابن رجب في لطائف المعارف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح في اليوم والليلة أكثر من 13,000 تسبيحة. فقيل له في ذلك يعني لما تتعب نفسك فقال أفتك بها نفسي من النار أجعلها حجابا بيني وبين النار. هذا يدلك على فضله وعلى أن الإنسان كلما صار كثير الذكر ذكره الله. الله يقول فاذكروني أذكركم اذكروني بألسنتكم أذكركم عند فقركم فأغنيكم أذكركم عند مرضكم فأشفيكم أذكركم عند جهلكم فأعلمكم أذكركم عند حيرتكم فأدلكم عند ظلمكم فأنصركم عند جوعكم فأطعمكم فاذكروني أذكركم. وقال الله عن قوم آخرين نسوا الله فنسيهم. الذي ينسى الله فلا يسبح ولا يهلل ولا يستغفر فنسيهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل أصحابه على أنه أكثر الذكر قدر المستطاع. طلحة رضي الله تعالى عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر أو أحد، فرمي طلحة بسهم، جاء السهم مسرعا فهو ابتعد عن السهم، لكن السهم أصاب طرف أصبعه فقطعه، سكين كده السهم وقطع طرف الأصبع من فوق. فقال طلحة كلمة نقولها نحن عندما نتفاجأ بالشيء، أنت الآن لو تلمس شيء وتجد حار تقول أح أو أي، فقاله حس، لما قطع أصبعه قال حس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله، بدل ما قلت حس، لو أنك بسم الله، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، لو قلت بسم الله لرفعتك من عظمها عند الله، أنك معناها قلبك مليء بالذكر، أول ما يبدأ يطلع من ذكر، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، أسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، ويجعل أخواتنا من الذاكرين. اللهم اجعل ذكرك مرصبا لألسنتنا وشاغلا لقلوبنا، واجعلنا يا ربي أكثر كلامنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا حي يا قيوم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من له حاجة يسألك إياها دائما إلا قضيت له حاجته يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال إخواننا في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم احفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل أهلنا في كل مكان، اللهم كلهم في مصر وكلهم في السودان وكلهم في العراق وفي الشام وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم أسبغ عليهم جميعا نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا في بلادنا من شر الأشرار وقيد الفجار شر ما تعاقب عليه الليل والنهار، ووفق ولاة أمرنا لكل خير كفي أيديهم إلى الخير يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، ويجزي الإخوة في مكتب الدعوة